www.روايات2.com. منتدى روايات اتنين يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة أصدقائي، حكاية ولد نبيل، تأليف حمدي عمارة، رسوم منال بدران، إصدار الدار المصرية اللبنانية، أداء صوتي لمياء عثمان. حكاية ولد نبيل. محمد تلميذ مجتهد، وكان بجانب اجتهاده في دروسه ذكيا عاقلا، والدليل على ذلك انه كان يفكر في كل عمل قبل ان يشرع في تنفيذه مهما كان ذلك العمل سهلا او بسيطا. وفي اول كل شهر كان يقبض مصروف الشهر من والده، وقد تبين له ان مصروفه يزيد عن حاجته ويتبقى منه جزءا لا بأس به. عندئذ حدث نفسه قائلا: المصروف يزيد على حاجتي، لما لا أدخر تلك الزيادة بدلا أن أضيعها هباء منصورا. وقد أعجب محمد بفكرته وعزم على تنفيذها، خاصة بعد أن تذكر موقفا صعبا وقفته أخته ياسمين الصغيرة في عيد ميلاد أمها بسبب تبديدها لكل مصروفها وعدم ادخارها، ولكنها تغيرت بعد أن تلقنت درسا عظيما كان بمثابة نقطة البداية في الطريق الصحيح، ونهجت نهج أخويها محمد والزهراء. كان محمد ضمن جماعة الرسم والأشغال بالمدرسة، فقام بجمع بعض القطع الخشبية المهملة وصنع منها حصالة كبيرة ووضعها في صوان، أي دولابه الخاص. وفي نهاية كل شهر كان يضع في الحصالة ما تبقى من مصروف، وكل فترة كان يحمي الحصالة بين يديه، وكانت تتسع ابتسامته كلما شعر بازدياد ثقلها. وحين علم أبواه أعجب بما أقدم عليه وشجعه على المضي، كما قرر والده زيادة المصروف في الشهر التالي. في أحد الأيام، وبينما كان محمد يتناول وجبة الغداء مع أسرته، سأله والده نفس السؤال الذي سألته الأم لياسمين: ماذا تصنع بمالك عندما تمتلئ به حصالتك؟ كان السؤال مفاجئا لمحمد كما كان مفاجئا لياسمين، ولكن شتان بينهما. ظل محمد يفكر ويفكر، ولم يسعفه عقله بالإجابة على سؤال والده، فقال بصراحة: إنني لم أفكر فيما أصنعه يا والدي، وكل ما همني هي فكرة التوفير فقط. ابتسمت الأم متسائلة: ولماذا فكرت في التوفير؟ رد محمد مبتسما: بالتأكيد ستكون هناك فائدة ما. علق الأب قائلا: المفروض أن يكون للمرء هدف محدد من وراء أعماله. فكر محمد قليلا ثم ضحك ضحكة خفيفة وقال: عموما أحب أن تكون لي دراجة، وسأشتري دراجة بما أوفره، وفي رأيي أن الدراجة نافعة، فأستخدمها في ذهابي إلى المدرسة وإيابي منها. ثم وجه نظره إلى أمه وأضاف: وأساعد أمي فأشتري لها ما تحتاج إليه من السوق. ربطت الأم كتف ابنها في حنان وامتنان. وعندما انفرد محمد مع نفسه، شرد يفكر في دراجته التي سيشتريها من ماله الخاص، وكبرت الفكرة في رأسه وغمرت مشاعره وغدت حلما تمنى أن يحقق. وكان كلما حمل الحصالة بين يديه وشعر بثقلها الذي يتزايد، شعر بدنوه من تحقيق أمله. وها هي ذي حصلته قد أشرفت أن تمتلئ إلى نهايته. اتسعت ابتسامته ودب قلبه بدبيب السعادة، وجعل يتخيل دراجته ويحدث نفسه: ترى ماذا سيكون لون دراجتي؟ سأختار دراجة حمراء اللون، أجل حمراء، فإنني أحب اللون الأحمر، إنه قريب من أحاسيسي، ودائما ما أجد فرشاتي تمتد إليه لأوزعه في لوحاتي. ضحك محمد ثم استدرج وما زالت الفرحة تشوب قصمات وجهه، ولذا أطلق عليه أستاذ التربية الفنية صديق اللون الأحمر. ما أحلى هذا اللون، وما أجمل أن تكون دراجتي حمراء، يتألق لونها ويتلألأ في العيون. يا لها من دراجة، وفكرة التوفير يا لها من فكرة أخيزة. في أحد الأيام كان محمد عائدا من مدرسة قاصدا بيته، فلمح على بعد رجلا عجوزا يمشي على مهل في يده عصا يتوكأ عليه. حس محمد خطاه وأصبح على مقربة منه، توقف يتأمل ملابسه الرصة وأسماله البالية والكآبة التي تغمر وجهه، وهو يمد يديه سائلا المارة أن يتصدقوا عليه، والناس لا يلتفتون إليه ولا يأبهون به ولا يعيرونه اهتماما كأنهم لا يسمعون توسلاته. تفرس محمد في وجه العجوز وندت منه صيحة: يا إله، إنه مكفوف البصر. واستطرد محمد في حديثه لنفسه: إنه لا يرى شيئا ولا يبصر الناس من حوله ولا الدنيا كما نبصرها. لقد تساوى عنده النهار والليل، نهاره مظلم وليله أيضا هكذا، وكل حياته يفترشها اللون الأسود القاتل. شعر محمد بقلبه يكاد أن يتمزق من فرط التأثر، وطفرت الدموع من عينيه يتسابق حباتها اللؤلؤية على وجنتيه الغضتين. واصل العجوز سيره بل زحف، يجر رجليه جرا وتطل أصابعه من حذائه الكالح اللون الذي لم يستطع أن يحتوي قدمي العجوز ولا أن يحمي أصابعه التي تدمى بما يصادفها من أذى الطريق. وما زال محمد يتأمل، العجوز ينقل عصاه حجرا صغيرا على بعد خطوات، انحرفت العصا بعيدا عن الحجر. العجوز يعتمد على العصا وكأنها عينيه لا بديل عنها، ولكن العصا ضريرة مثله فلم ترى الحجر، كادت أصابعه أن تصطدم به. يهتف محذرا: توقف يا سيدي. وقفز من فوره لينأى بالعجوز عن الحجر. إلى أين؟ سأستريح قليلا فوق الطور. ثم ماذا يا سيدي؟ فرجه قريب يا ولدي. أجلسه محمد كما أراد واستمر في تأمله. لابد أنه جائع لم يأكل طيلة هذا اليوم، ولابد أن أبنائه جاءوا. لو كان معي مال لأعطيته إياه، ليتني استبقت جزءا. تذكرت الحصالة، بلى، ولكن إذا ذهبت لإحضار بعض المال فلن أجد العجوز. فكر محمد قليلا ثم انحنى على الرجل ليقول له: هل أتيت معي؟ سمع العجوز ما طلبه محمد فقال في نفسه: إنه صبي صغير، هذا يبدو من صوته، ولكن ليس مثل أولئك الصبية الذين يعاكسونه ويضايقونه ويتجاذبونه بين أيديهم. إنه عاقل، عقله يسبق سنه، وفي صوته رنة عطف، ولا يستوي مع الكثير من الكبار الذين لا يرحمونه ولا يطيبون خاطره ولا يردونه بلطف أو لين. وعندما قرر محمد سؤاله قال العجوز: إلى أين يا بني؟ إلى بيتنا، ولكني مجهد ولا أقوى على السير. البيت قريب من هنا، أخشى أن أضل طريق العودة. عندئذ قال محمد في حماس شديد: سأقودك إلى حيث ترغب. اطمأن العجوز إلى الصبي وشعر بالراحة تسري في أوصاله، استسلم ليد الصغير الذي ساعده على الوقوف، ثم أمسك محمد بيده بالضبط كما يمسك يد أبيه وقاده على مهل حيث بيتهم القريب. وأمام البيت قال محمد بصوته الرقيق: لتنتظر لحظات يا عمي، سأعود مسرعا. أرجوك يا عمي لا تتحرك من هنا حتى لا تضل الطريق. وانطلق محمد يقفز على درج السلم بخطوات واسعة، تاركا العجوز في دهشته ولسانه يردد: الدنيا بخير، بارك الله فيك يا بني. طرق محمد باب شقته. فتحت أمه الباب وهي مندهشة، فالطرقات على الباب كانت متوالية مسرعة، وزادت دهشتها حين رأت ابنها يهرول مسرعا نحو حجرته، حتى إنه نسى أن يحيي أمه. ترى ماذا وراءه؟ خطت الأم خلفه تعلوها الدهشة. فتح محمد الصوان واكتذب الحصالة التي أشرفت على الامتلاء، أفرغ ما بها في كيس، ثم أعطى الحصالة الفارغة إلى أمه، ولم يعطيها الفرصة لأن تستوضحه عما يدور على مرآه. نظرت الأم إلى الحصالة ثم إلى ولدها ولم تفهم شيئا. هرولت إلى النافذة حيث انطلق محمد إلى الشارع، وأطلت فرأته يناوي العجوز كيس النقود. تحسس العجوز الكيس قائلا: ما هذا يا ولدي؟ إنها نقود. كل هذا؟ ليتني أملك أكثر من ذلك. فهي ملكك إذن، لقد وفرتها من مصروفي، أرجوك يا عمي أن تقبلها هدية مني. يأخذ العجوز هديته التي جلبها الله إليه عن طريق ذلك الصبي الملاك. وسمعته الأم وهو يلهج بالدعاء له، سقطت العبرات من عينيها، تأملت صفحة السماء، عادت لتراقب المشهد الرائع. فهذا ولدها يتباطأ ذراع العجوز وهو يسير الهويني، وما زالت عيناه تزرف بالدموع. علم الأب وكان رده نظرة إعجاب وإجبار، وجهها إلى ابنه الذي كبر في عينيه، ومن ثم وعده بشراء الدراجة في اليوم التالي، غير أن محمد قال في إصرار: عنك يا أبي الحبيب، ولا أبدأ في إيداع النقود في حصالتي، ولن أفكر في المستقبل الذي لا يعلمه إلا الله، المهم أن يكون للتوفير معنى وفائدة أيا كانت الفائدة. وشاع في الجو فرح وسرور بين نظرة إعجاب الأبوين لابنهما الرجل الكريم. كنا مع سلسلة أصدقائي وكتاب حكاية ولد نبيل، تأليف حمدي عمارة، رسوم منال بدران، إصدار الدار المصرية اللبنانية، أداء صوتي لمياء عثمان. www.riwayat2.com